فرش سورة ياسين عليه السلام والصافات. أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حمن يخصمون اسكن الأكسر فتنحلا فتنحلا وشدد فشا واقصر أبا فاكه نفا فاكه ضم با جبلا حلا لا مثقلا يهن كسف افتح ضم خفف فدا وحط لينذر خاطب يقدر الحق في حولا حولا وطاب هنا واحذف لتنوين زينة فلا واسكنا أو أد وكالبز أوصلا تناصر اشدد تا تلظى يزف افتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أد وكال مديني حلا وصل اصطفى اصل اعتلى